شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال: وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا ما يسمونه التنبيه بالأعلى على الأدنى، والعكس التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفيد تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار. يعني الله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار هو يعني الكثير المبالغ فيه، الكثير جدا. فالله يقول إن بعض أهل الكتاب أمناء جدا، لو تستأمنه على قنطار، بمعنى تقول الآن لو تستأمنه على مليار دولار أو مليار ريال يؤديه إليك، فهو تنبيه. ما دام أنه يؤدي لك المليون، يؤدي لك القنطار، يؤدي لك المليار، فهو من باب أولى يؤدي لك ما هو أقل من ذلك. ولذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى عمر رضي الله عنه عندما فتحوا بلاد فارس، فجاءوا له بكنوز ضخمة في الجيش، يعني يقصد هو كان بإمكان الجنود أن يسرقوا من هذه الكنوز، كنوز ضخمة جدا ما يلاحظ المسؤول سرقة منها، مثل واحد مثلا يكون عنده مليار ولا يكون عنده وبعدين يأخذ منها مليون، مليار مليون ما تفرق، ما ينتبه لها أحد، لكنه مدام أدى المليار هذا أمين جدا. ولذلك قال عمر: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فإذا هذا من التنبيه بالأعلى على الأدنى. فيقول هنا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني كمية كبيرة، يؤديه إليك، يشير إلى أمانتهم. وبالعكس قالوا: ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني من سوء من خيانته وسوء أمانته لو تستأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني متابع له، تتابعه حتى تحصل على حقك. فإذا هذا أيضا من باب المفهوم، مفهوم التنبيه بالموافقة أو من مفهوم الأدنى والأعلى. أيضا مثل رحمه الله هنا بمثال آخر في قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلمون نقيرا. الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء يوم القيامة لا يظلمون نقيرا. ما معنى النقير؟ هيا شيخ أحسن. في ثلاث عبارات وردت في القرآن الكريم كلها تتعلق بنواة التمرة، نواة التمرة، فذكر هنا النقير. النقير لو الواحد منكم إذا أكل التمرة ينظر في ظهر النواة، ظهر النواة، بس يحتاج إلى مكبر شوية، مجهر زي المجهر هذا، فينظر في ظهر النواة يجد فيها نقر صغير، نقر صغير برأس الدبوس تقريبا، هذا يسمونه النقير. فالله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء لا يظلمون نقيرا، يعني شيء يسير. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: ما يملكون من قطمير، صح؟ ما يملكون من قطمير، القطمير هو القشرة الرقيقة التي تأتي فوق النواة، وهذه في العادة تلاحظونها في التمر مثل السكري هذا ولا الناشف أو اليابس، لكن لما تأتي على التمر مثل الخلاص ولا ما يلاحظها الواحد، فتكون قشرة رقيقة تحيط بنواة التمرة، هذه القطمير. وذكر الله أيضا لفظة ثالثة متعلقة أيضا بالنواة وهي الفتيل. قال الله: ولا يظلمون فتيلا. وسميت فتيلة تشبه فعلا الفتيل الذي يقدح فيه، فتيل تكون خيط رقيق جدا في شق النواة، خيط رقيق جدا، هذا يسمى الفتيل. فالفتيل والقطمير والنقير كلها وردت في الإشارة إلى أن الله لا يظلم الناس شيء، لا يظلمهم فتيل ولا يظلمون نقير ولا يملكون قطمير، للإشارة إلى يعني دقة عدل الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا ولا يظلمون نقيرا يفيد عدم الظلم فيما فوق ذلك، إذا كان لا يظلمهم نقير فهو لا يظلمهم أكثر من ذلك. طيب جميل جدا. أيضا في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقال الشافعي هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العمد. يعني الآن قتل العمد ما هو الكفارة فيه؟ القتل، القصاص، ليس كذلك؟ لكن افرض أنه عفى ولي الدم فيقال للقاتل لابد أن تكفر، ما هي كفارة؟ تحرير رقبة. لذلك يقول الشافعي يجب الكفارة في قتل العمد وهي عتق رقبة. طيب أيضا هذا دلالة المفهوم. ومثلوا لمفهوم المخالفة، هذا مفهوم موافقة كله، مفهوم المخالفة في الصفة، لأن مفهوم المخالفة يكون مفهوم صفة أو شرط أو وله طبعا شروط، لكن دعونا نذكر الأمثلة. يقول ومثلوا لمفهوم المخالفة، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثلوا لمفهوم المخالفة في الصفة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه ينبغي التبين في قول الفاسق، ومفهوم المخالفة يقتضي أن قول العدل يترك التبين فيه، وفي الشرط بقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وفي الغاية بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وفي العدد بقوله تعالى في حد القاذف فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا وقول ابن عباس في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أن الأخت لا ترث مع البنت تعلقا بمفهوم الصفة لم يعارض في فهمه، وإنما عوض بدليل آخر بإثبات إرث الأخت مع البنت، فإنما ترك مفهوم الصفة لذلك الدليل. والمفاهيم في القرآن كثيرة وهذا أنموذج منها. بارك الله فيك. إذن هذا النوع الثاني من أنواع المفهوم، مفهوم الموافقة واضح، مفهوم المخالفة هو أن يفهم، يعني يكون ما يفهم من الخطاب خلاف منطوقه. فيقول هنا ومثلوا لمفهوم المخالفة في الصفة، يكون مفهوم مخالفة في الصفة أو في الغاية أو في الشرط أو في العدد، لها أكثر من نوع. فيقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جميل. نقول نحن نفهم من هذه الآية أن العدل الرجل غير الفاسق العدل لا يتبين، ما يحتاج أنك تدور وراه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا ما جاءنا فاسق، جاءنا عدل، أنت غير مطالب بالتبين، هذا مفهوم المخالف، واضح هذا؟ وإلا وش الفائدة؟ طيب إن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان المطلوب أن تتبين في الفاسق وغير الفاسق ما له فائدة. فنقول إذن مفهوم المخالفة هنا واضح وظاهر، وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى أن نقول متى يحتج بمفهوم المخالفة. هذه مهمة، هذه يعني ما هو مفهوم المخالفة دليل على كل حال. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا كانوا لا يريدون تحصنا يجوز نكرههم على البغاء؟ لا يجوز أن نكرههم على البغاء مطلقا. طيب ومفهوم المخالفة هنا؟ قل ما له، لا يعتبر، لأنه يتحدث عن واقع. إذا كان مفهوم المخالفة يحكي واقعا فلا يعتبر. طيب مثال آخر، الله سبحانه وتعالى يقول عند قال وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني واحد تزوج زوجة وعندها بنت هذه الزوجة، فهل يجوز له أن يتزوج أو أن ينكح هذه البنت ابنة زوجته؟ الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني المتربيات عندكم في البيت. طيب إذا كانت بنت زوجتي ما تربت عندي في البيت يجوز أتزوجها؟ لا لا يجوز. طيب وش الفائدة طيب عندما تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تتربى مع أمها في بيت زوجها، هذا الغالب، لكنها محرمة على كل حال سواء تربت مع زوج أمها أو تربت في بيت وأبيها، واضح هذا؟ قالوا فإذا كان مفهوم المخالفة إذا خرج هذا مخرج الغالب لا يحتج بمفهوم المخالفة هنا. وأيضا إذا كان كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب إذا كان له برهان لا يجوز أيضا، هذا أيضا ليس هناك أحد له برهان وإنما خرج هذا مخرج الواقع كما يقولون. طيب أيضا من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة في الشرط، كما في قوله تعالى هنا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. رجل طلق زوجته وهي حامل، فيقول الله أنفق على هذه الزوجة المطلقة حتى تضع حملها. طيب إذا كانت ليست حاملا فليس عليك نفقة، واضح؟ جميل. ولذلك قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا لم تكن ذات حمل فلا تنفق عليه. أيضا في الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا نكحت زوجا غيره تحل له، فإذا الغاية أن تنكح زوجا غيره، إذا طلقها هذا الزوج الثاني تحل له، فهذا يسمونه مفهوم المخالفة بالغاية. أيضا في العدد في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، إذن واضح أنه لا يجوز. إذن مفهوم المخالفة أن ما يكفي أنك تجلد 79 ولا يجوز أن تجلده 81، 80 80 فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو مفهومه. طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب الله يقول إذا مات رجل وليس له ولد، ما عنده أولاد ولكن عنده أخت، فتأخذ هذه الأخت كم؟ النصف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول الأخت لا ترث مع البنت، يعني واحد توفي ولم يترك ولدا وإنما ترك بنتا، فهل الأخت ترث معها أو لا ترث؟ قال لا ترث، لا ترث، لأنها تعتبر البنت ولد، يعني يعبر عن الأولاد مطلقا بالأولاد. ولذلك قال الله يوصيكم الله في أولادكم، يعني الأولاد والبنات، هذا فهم ابن عباس. فقال تعلقا بمفهوم الصفة، قال البلقيني هنا وهذا كلام جميل، قال لم يعارض في فهمه وإنما عورض بدليل آخر بإثبات إرث الأخت مع البنت. فيقول ابن عباس فهمه صحيح، البنت تعتبر ولد وتسقط الأخت، لكن نحن لم نسقط الأخت لدليل آخر وليس لأننا لا نعتبر مفهوم المخالفة، واضح هذا؟ جميل. ثم قال والمفاهيم كثيرة جدا، وقد أوصلها الزركشي ربما إلى أكثر من 10 أنواع، وهي تفصيلها في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم القرآن. طيب اقرأ يا شيخنا، نحن الآن ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ، صح؟ جميل، صفحة 185، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات على الإطلاق في علوم القرآن، موضوع النسخ في القرآن الكريم. تفضل يا شيخ اقرأ. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون، الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة. هذه الأنواع مهمة يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك. ولم نعد المحكم نوعا برأسه، فكان مقابل المنسوخ يسمى محكما، والمتشابه إما لاشتراك أو إجمال، وقدمنا المشترك فيما سبق. وفي هذا النوع نبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم، ولنذكر من ذلك أمثلة، فمنها قوله تعالى. طيب لحظة، خلني أشرح المقدمة. الآن موضوع النسخ أيها الإخوة من الموضوعات الرئيسية في علوم القرآن، موضوع رئيسي جدا. وتذكرون في أول الكتاب عندما تكلم عن المكي والمدني قال: وهذان نوعان عظيمان. شوف، قال هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. فمن أهم فوائد المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ. وهنا يقول هذه الأنواع مهمة: الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة، وهي نفس الموضوع يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك. طيب أولا، ما المقصود بالنسخ؟ ما هو النسخ؟ قالوا النسخ في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإزالة، تزيل الشيء تنسخه. ومنهم قولهم نسخت الريح الأثر، يعني إذا مشى الإنسان على التراب ثم جاءت الريح فنسخت هذا الأثر، يعني مسحت هذا الأثر. أو يقولون نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت مكانه. ويطلق النسخ بمعنى النقل، فتقول نسخت الكتاب، يعني نقلته. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتبه ونسجله. فيأتي النسخ بمعنى النقل. طيب معنى النسخ في الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع الحكم، هذا مهم جدا يا شباب، يعني هذا التعريف هذا من أهم المعلومات التي تستفيدونها في فهم القرآن. رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. الفكرة فيه بكل بساطة أن يشرع الله سبحانه وتعالى حكم شرعي، لأن النسخ لا يقع إلا في الأوامر والنواهي فقط، فيشرع الله سبحانه وتعالى حكما شرعيا، فيطبق هذا الحكم فترة من الزمن ثم يغير هذا الحكم بحكم آخر. فنقول نحن الحكم الأول نسميه منسوخ، والحكم الثاني نسميه ناسخ. مثال ذلك أيها الإخوة، لو فرضنا أن الإخوة المنظمين لهذه الدروس قالوا لنا يبدأ الدرس يوميا الساعة 5 فجرا، وسرنا على هذا النظام أسبوع، ثم أصدروا قرارا آخر وقالوا نعدل هذا الموعد بدل الساعة 5 فجرا إلى الساعة 4 عصرا، واضح؟ أصبح الحكم الجديد هو الساعة 4 عصرا. جاء بعض الطلاب بعد القرار الجديد الساعة 5 فجرا، ما وجدوا أحد. طيب أين الإخوان؟ مكتوب معروف أن موعد الدرس الساعة 5. نقول هذا الحكم القديم، هذا حكم منسوخ. طيب والحكم الجديد؟ قالوا هذا الساعة 4 عصرا، هذا الناسخ. طيب من هو الذي نسخ؟ هو نفس الذي وضع الموعد الأول، لأن لو جاء واحد من الطلاب قال يا شباب ترى الموعد الساعة 5 ما يصلح، خلونا نخليه بعد الظهر دون الرجوع للمنظمين، هل يعتبر هذا نسخ؟ هذا تحكم، هذا من أنت؟ أنت لست صاحب صلاحية. ولذلك نحن نقول هو رفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع نفسه الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب شرعي من نفس الجهة، من نفس الجهة التي أصدرت القرار الأول والخطاب الأول والحكم الأول. طيب إذن موضوع النسخ موضوع ثابت وموجود في القرآن الكريم، وسنذكر أمثلة له. هل في هذا الطريقة أيها الإخوة، نحن الآن عندما يغير المنظمون موعد درس من موعد إلى موعد، هل هذا فيه خلل؟ ما في مشكلة، قد يكون أيسر للطلاب، قد يكون والله ظروف المسجد لا تناسب، لحكم كثيرة، وكذلك الأحكام الشرعية. فالمنسوخ قد يكون مناسبا لزمن ثم تغير فصدر حكم آخر فيكون هذا أحكم، هذا في وقته حكيم وهذاك في وقته حكيم أيضا. لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك من أنكر أن يكون في القرآن الكريم نسخ وقال هذا عبث. لماذا؟ قال لأن معناها أنه كان جاهلا ثم أصبح عالما، كان في مشكلة وبعدين تعدلت، هذا اتهام لله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب إذن هذا موضوع النسخ يا شباب. طبعا هناك مصنفات كتبت فيه وهو من الموضوعات المختصة بالوحي القرآن الكريم والسنة، وهذا من الموضوعات المشتركة بين القرآن والسنة، القرآن والسنة فيها ناسخ وفيها منسوخ. ومن المصنفات فيها كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة الإسلام الكبار، متوفى 224، له كتاب عنوانه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. وهناك كتاب نواسخ القرآن الكريم للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله، وكتاب نواسخ الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، وكتب كثيرة في النسخ. من أجود الكتب المتأخرة كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، وقد حرر فيه ما قيل في الآيات ورجح أن الآيات المنسوخة فقط في القرآن 6 آيات. ومن الكتب الجيدة في هذا أيضا كتاب للشيخ محمد أو عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي بعنوان الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، بحث مختصر ولكن ممتاز جدا، فيه خلاصة ما قيل في هذه الآيات المنسوخة. طيب يقول هنا ولم نعد المحكم نوعا برأسه فكان مقابل المنسوخ يسمى محكما. فهو يرى هنا أن المحكم هو الذي لم ينسخ، فما يحتاج أني أتكلم عن المحكم، إذن خلاص أنا بتكلم عن المنسوخ والغير المنسوخ يسمى محكما. والأصل في القرآن الكريم هو الإحكام، والآيات المنسوخة معدودة قليلة، وهذا شيء طبيعي ترى. يعني الآن حتى في القرارات الإدارية أو في الحياة العامة أن الاستثناءات تكون قليلة، يعني ما هو معقول مثلا في أي إدارة حكومية مثلا أنه يصدر قرار ثم كل شوية يغير، كل شوية يصير ما صار فيها، كيف نمشي؟ طيب على أي قرار نمشي إذا كنت كل يوم تغير القرار؟ فالأصل أن القرارات ثابتة ومنسجمة وماشية، والاستثناءات تكون قليلة. كذلك في القرآن والسنة الأصل الإحكام والثبات، والاستثناءات أو النسخ يكون قليلا. طيب يشترط، يعني ذكر العلماء يعني شروطا للنسخ، قالوا أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، فلا يدخل في النسخ موضوع الأخبار. فمثلا على سبيل المثال لو قلت لكم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 10 أو 13 من البعثة، ثم بعد فترة قلت لا والله هاجر في 14، هذا نسخ هذا. قل هذا ما هو بنسخ هذا، هذا كذب. يعني متى وقعت الحادثة؟ وقعت سنة 13 ولا 14؟ تقول والله 13، خلاص قولا واحدا. الأخبار ما فيها نسخ إلا إذا كانت أخبارا يراد بها الأحكام. مثال ذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكنه المقصود به الأمر، يعني ليرضع أو لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، فقد جاء بصيغة الخبر والمقصود به الأمر، لكن الأصل أن الأخبار لا يدخلها النسخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ متأخرا، يعني ما هو معقول أن نصدر قرار الساعة 8 ثم ننسخه الساعة 8 ودقيقة أو 8:30 ثانية، هذا ما هو نسخ، هذا ما هو متأخر عنه، نفس القرار هذا. فنقول ينبغي أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. أيضا من شروط أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو والصفح وعدم القتل والقتال والدخول في القتال مع المشركين، قال حتى يأتي الله بأمره، فوقته بوقت. فإذا كان أصلا القرار، فمثلا أصدرنا قرار الآن أن الدروس تبدأ الساعة 5 حتى تاريخ 20 شعبان، ثم يوم 21 شعبان رجعت إلى بعد العصر، هل نقول هذا أنه منسوخ؟ نقول لا، غير منسوخ، لأن أصلا القرار الأول كان مؤقت بوقت محدد، فلما رجعنا إلى الوضع السابق كان هذا رجوعا عاديا ليس نسخا. واضح هذا؟ فإذا كان الحكم الشرعي مؤقتا بوقت فلا يسمى العودة إلى ما بعد التوقيت، هذا يسمى نسخا. ثم ذكر أمثلة، يلا بسم الله نأخذ الأمثلة، أقرأ يا شيخ. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا النوع نبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم، ولنذكر في ذلك أو من ذلك أمثلة. فمنها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي قبلها في الترتيب. خرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. ممتاز، هذا مثال مهم جدا. هذا المثال يتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. امرأة توفى زوجها، كيف تعتد؟ نأتي إلى سورة البقرة، نجد أن هناك آيتين في سورة البقرة. آية تقول تعتد 4 أشهر و10 أيام، وآية تقول حولا كاملا، سنة كاملة 12 شهر. طيب الآن إذا سئلت عن هذا الحكم، اتصلت عليك امرأة وقالت: أنا توفي زوجي فكم أعتد؟ بماذا تفتيها؟ تفتيها 4 أشهر و10 أيام أو بسنة؟ على أي شيء استندنا في الفتوى؟ على موضوع الناسخ والمنسوخ، لازم نكون عارفين ناسخ ومنسوخ. ولذلك معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم ما ينبغي على المتصدي لتفسير القرآن أن يتقنه. لذلك يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى رجل يفسر القرآن أو يعظ الناس، فقال له علي بن أبي طالب: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، بتودي الناس في داهية، لأنك الآن بتفتي الناس بفتوى وهي منسوخة، فتأتي مثلا تفتيهم بجواز شرب الخمر بشرط أنك ما تكون سكران وقت الصلاة، لأن في آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنك لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية ناسخة. اللي ما يعرف الناسخ والمنسوخ يروح يودي الناس في داهية ويلخبط حياة الناس ويفتي ويتكلم. طيب ممتاز، شوفوا الآية اللي معنا الآن في سورة البقرة، فيها يعني فيها نقطة مهمة جدا لا تكاد توجد إلا في آية أخرى فقط في سورة الأحزاب، وهي نحن اشترطنا قبل قليل، قلنا يجب أن تكون الآية الناسخة متأخرة والمنسوخة متقدم. طيب الآية هذه هنا آيتان، نحن نقول أن العدة التي كانت للمتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة، أنزل الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية رقم 240 في سورة البقرة. الآية اللي قبلها 234، يعني قبلها بست آيات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب تعال يا عبد الرحمن، أنت الآن تقول المتقدمة تكون منسوخة والمتأخرة تكون ناسخة، طيب هنا بالعكس، اللي رقم 234 تقول أربعة أشهر وعشرة وتقول أنت أنها هي الناسخة، وال 240 متأخرة وتقول أنها المنسوخة، فما الجواب يا أخواني؟ تفضل يا شيخ. يا سلام عليك، يا سلام عليك، ممتاز. نقول هذه القاعدة الصحيحة، وفعلا لازم يكون المنسوخ متأخر، عفوا أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، لكن هذه الآية في سورة البقرة هي متأخرة في الترتيب في السورة ولكنها متقدمة في النزول. أي هذه معلومة مهمة جدا، ولكن لم يذكرها البلقيني لنا في الحديث في نزول القرآن، وهي أن نزول القرآن الكريم لم يكن كما هو مرتبا في المصحف الآن. القرآن مرتب في المصحف بترتيب ليس على ترتيب النزول، لو كان على ترتيب النزول لكانت اقرأ باسم ربك الذي خلق بدل سورة الفاتحة في أول المصحف، لكن أين هي سورة العلق؟ في آخر المصحف. فإذا ترتيب المصحف ترتيب توقيفي من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ولذلك أجاد البلقيني رحمه الله عندما ذكر بعد هذه الآية ما أخرجه البخاري عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير عبد الله قلت لعثمان بن عفان الذي جمع المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني هنا نقطتان، النقطة الأولى الآن ما دام الحكم الذي يقول أن المرأة تعتد سنة كاملة ما دام منسوخ لا يعمل به، لماذا نكتبه؟ طيب لماذا لم تحذفها من المصحف تماما؟ خلاص تبقى فقط الآية التي تقول أربعة أشهر وعشر أيام، وهذا يكون أفضل للناس، ما يصير في بلبلة. وش الفائدة طيب أنك تذكر لي آية منسوخة ما يعمل بها؟ وهذا يخليني أقول لكم أن النسخ في القرآن الكريم ثلاث أنواع، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. يعني الآية رقم 240 الآن حكمها منسوخ، لا يوجد امرأة تعتد حولا كاملا، ولكنها تتلى ونقرأها إلى اليوم، فهذه نقول منسوخة الحكم ولكنها باقية التلاوة. العكس وهو أن الحكم باقي ولكن التلاوة نسخت، ما هي موجودة، ولذلك البلقيني لم يذكرها، يقول في آخر الباب سوف يأتي قال وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس بقرآن الآن، هو ليس بقرآن الآن ونحن نتكلم في علوم القرآن، لكننا نحن نذكره لكم من باب يعني استكمال الصورة، اكتمال الصورة، أنه كان هناك آيات في القرآن الكريم نسخت خلاص ولكن بقيت أحكامها. طيب وش عرفنا أنها كانت موجودة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضي الله عنه. فمما ثبت أنه كان مما يتلى قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى كما ثبت لكنها نسخت هذه الآية، لكن حكمها ما زال موجودا، فإن الشيخ أو المحصن أو إذا زنى فإنه يرجم، أليس كذلك؟ فالحكم موجود ولكن التلاوة غير موجودة، فهذا النوع الثاني. فإذا نقول ما نسخ ما بقي حكمه ونسخ لفظه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهناك ما نسخ جميعا. الذين نسخ جميعا ما نعرف عنهم شيء، نعرف بس معرفة عامة أن كان هناك آيات في القرآن نسخت، فنسخت الآية ونسخ حكمها معها. ها نعم، هناك بعض الروايات في بعض يعني، لكن نحن نقول نسخ لفظها ونسخ حكمها. طيب، والفائدة الثانية أيها الإخوة فيما في قول عثمان هنا لا أغير شيئا من مكانه، أن دور عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع القرآن كان فقط كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وجمعه أبو بكر، جمعه عثمان، لم يتحكم في ترتيب آيات ولا ترتيب سور أبدا، ترتيبها هو هكذا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصلنا اليوم. لذلك قال لا أغير شيئا من مكانه، مما يدل على أن هذا مكانها في عهد النبي وفي عهد عثمان إلى اليوم، وهذه يعني رواية مهمة جدا. المثال الثاني يا شيخ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية نسخها قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. روى عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء أنها نسخها قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم، هذه أيضا مثال آخر من الآيات التي وردها النسخ، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منهم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب الآن إذا زنى الرجل والمرأة وكانا محصنين ماذا نصنع بهما؟ نحبسهم في البيت؟ يعني معناته الحكم اللي في الآية منسوخ. طيب ما هو الذي نسخه؟ أصبر، قال نسخها قوله تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب وين حكم الرجم؟ أيوة أحسنتم، نأتي الآن إلى تفصيل. نقول الآن الحكم الموجود في سورة النساء أن اللاتي يأتين الفاحشة أو اللذان يأتيان الفاحشة سواء رجال أو نساء الحكم فيها أن يحبسوا في البيوت والرجال يؤذون فآذوهما ضربا أو إهانة أو شتما، كلام كثير المفسرين. طيب قلنا نسخت هذه الآية بآية سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب أين هو حكم الرجم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه والصحابة فعلوه؟ قال العلماء الآية التي تكلمنا عنها قبل قليل التي منسوخة اللفظ ولكن حكمها باقي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فيكون هذا نسخ للقرآن بالقرآن. ومن العلماء من قال الذي نسخ الآية أو عفوا الذي نسخها وجاء بحكم الرجم هو السنة، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ما الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم، والثيب الرجم يعني أن الزاني والزانية لا يخلو من حالتين، إما أن يكون غير متزوج سواء كان رجل أو امرأة، أو يكون متزوج. إن كان متزوج فالرجم، وإن كان غير متزوج فالجلد، واختلف في التغريب، يغرب الرجل، ولكن المرأة هل تغرب أو ما تغرب؟ فقيل تغرب، ولابد أن إذا غربت المرأة وهي أن يغرب معها محرم، فقالوا جزاء له لتفريطه في محرمه حتى وقعت الفاحشة. ومنهم من يقول أنها لا تغرب المرأة لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا المحرم مش ذنبه يروح سنة كاملة يتغرب ويتبهذل مع وليته دي. واضح هذا يا شباب؟ إذن هذا حكم، وهو حكم الزاني والزانية. الآية التي في سورة النساء منسوخة، ما الذي نسخها؟ قالوا نسخها الآية اللي في سورة النور، ولكن سورة النور ما فيها إلا حكم الجلد. طيب والرجم من أين جئنا به؟ إما من الآية المنسوخة لفظا والباقي حكما، أو من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم وهو ثابت. وهذه تقود إلى نقاش مسألة أخرى، وهي: طيب هل يجوز أن ينسخ القرآن الكريم بالسنة؟ هذه مسألة خلافية، يعني نسخ القرآن بالقرآن ما في مشكال، لا خلاف فيه، ونسخ السنة بالسنة لا إشكال فيه، نسخ السنة بالقرآن لا إشكال فيه، لكن نسخ القرآن بالسنة هذا فيه خلاف، فمن العلماء من يمنعه، ومنهم من يجيزه ويقول كلاهما وحي، فإذا ثبت فلا حرج في ذلك. أيضا فائدة في قول في صنيع البلقيني هنا، ماذا يصنع هو؟ في الآية الأولى قال أخرج البخاري عن ابن عباس، في الآية الثانية قال روى عطاء عن ابن عباس، هذا فيه فائدة عظيمة، يريد أن يقول لنا كيف نعرف الناسخ من المنسوخ. الناسخ والمنسوخ أيها الإخوة لا بد فيه من النقل. لماذا؟ لأنه معتمد على معرفة المتقدم والمتأخر، المكي والمدني، وهذا ما يعرفه إلا الذين شهدوا النزول. فنقل الصحابة بالذات هو المعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ، ولذلك البلقيني يذكر بعد كل نوع من رواه أو من أخرجه. طيب المثال الثالث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ ذلك قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله تعالى: الصابرين. والجهاد وقع النسخ فيه مرارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أولا بالمتاركة، فكان الجهاد ممنوعا في ابتداء الإسلام، وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إلى قوله: تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار بالقتال بقوله: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والآيات في ذلك كثيرة. جميل. أيضا هذا مثال، وهذا ذكر مثالا مهما جدا، يعني المثال الأول ذكره بما يتعلق بالمعامل يعني الحقوق الشخصية وهي الطلاق وما يتعلق به. المثال الثاني ذكره ما يتعلق بالحدود وهو الزنا وما يتعلق به. المثال الثالث ذكره لنا فيما يتعلق بالجهاد، والجهاد وقع النسخ فيه كثيرا وكان فيه تدرج، والنسخ كثير، يعني مثلا في النسخ فيما يتعلق بالخمر، الآيات كيف تدرج موضوع الخمر. وأنت عندما تنظر في الحكم التي توجد في موضوع النسخ حكم كثيرة، منها التدرج في تربية الأمة، يعني يشرع الله سبحانه وتعالى حكما للأمة، ثم بعد أن تعمل بهذا الحكم فترة من الزمن يشرع لها حكم آخر قد يكون أخف قد يكون أثقل. هنا الجهاد يقول: ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، يعني الواحد من المؤمنين يقابل كم من المشركين؟ 10، يعني 200 على 20، 20 أظن ولا 10. طيب، إذن يصبح المؤمن أو المجاهد المسلم يقابل 10. طبعا هذه ما هي سهلة، فيها مشقة، يعني كل واحد يقابل 10. ثم نسخ ذلك قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله تعالى الصابر، يعني فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000، يعني صار المسلم مقابل كم؟ 2. ويعجبني استنباط لطيف تربوي لأحد المتخصصين في التربية وهو الدكتور ماجد الكيلاني، يقول: هذه تتحدث عن الإيجابية عند المسلم، وأنها في أعلى حالاتها يكون الواحد يقابل 20 أو 10، وفي أدنى حالاتها يقابل 2. يعني إذا كان المسلم في أضعف حالاته يقابل 2، وهذا جيد. فهذا نسخ، يرون أنه نسخ، أن الله سبحانه وتعالى نسخ المصابرة، بدل أن كان المطلوب منه الثبات أمام 10 أصبح المطلوب منه الثبات أمام 2 فقط. طيب، ثم قال: والجهاد وقع النسخ فيه مرارا للتدرج، لأن هذا مناسب، كان المسلمون مستضعفين في البداية، ثم شيئا فشيئا في المدينة كونوا دولة، ثم شيئا فشيئا أصبح لهم جيش، فتدرج التشريع في باب الجهاد على هذا الأساس. قال الله سبحانه قال هنا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا مأمورا بالمتاركة، فكان الجهاد ممنوعا ابتداء في ابتداء الإسلام. قال: وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ثم أذن في القتال بقوله: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم، فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني معناها في الأشهر الحرم لا. ثم قال في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: فهذا حتى في الأشهر الحرم لو قاتلونا نقاتله. فتلاحظون التدرج هنا، وهذا هو النسخ. قال: والآيات في ذلك كثيرة. وهنا مسألة أيها الإخوة، وهي يعني النسخ كيف يكون. قد يكون النسخ أحيانا لغير بديل، يعني يلغي الحكم ولا يشرع بدله بدل هذا الحكم حكما آخر، وقد ينسخ الحكم ويأتي بحكم أخف منه، كما في قوله هنا: الآن خفف الله عنكم، وقد يأتي بحكم أثقل من الحكم المنسوخ، فكما في الحد، حد الزاني مثلا، كان الحكم الأول أنه يحبس، الحكم الثاني قتل أو جلد، فكان أشد. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ قلت: كما إذا نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم ذلك، أو إذا كان في نص الآية أو في نص الحديث ما يدل على النسخ. فمثلا في قوله هنا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علمنا أن هذه ناسخة. أو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلفظ الحديث يدل على الناسخ والمنسوخ، لا، لفظه يقول: كنت نهيتكم عن الزيارة، لا، الآن زوروها. طيب، اقرأ يا شيخ. المنسوخ الذي لم يعني يكون له بديل، نعم، أنا يعني أحسنت، نعم، مناجاة الرسول، وهذه سوف تأتي معنا، سوف تأتي معنا الآن بتفصيل. تفضل يا شيخ. لا، هذه مسألة، يعني ما معنى علم أن فيكم ضعفا؟ هذه موجودة في القرآن كثيرا، في قوله سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل معنى أنه لم يكن يعلم؟ الآن علم وعلم أن فيكم ضعفا، هل معنى لما كان يعلم؟ لا، المفسرون يقولون حتى يظهر ذلك في واقع الناس، وإلا الله سبحانه وتعالى علمه متعلق بالمعدوم، فهو يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن هنا الآن علم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ظهر لكم أنتم، ظهر في واقع الناس، وهذه يعني كثيرة في القرآن الكريم. وقد يكون هذا العلم المترتب عليه الجزاء، يعني يظهر هذا للناس في واقعهم. طيب، نعم نعم صحيح. طيب اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس هو بقرآن الآن، ونحن إما نتكلم في علوم إنما. ونحن إنما أحسن الله إليكم. ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن، ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب، لأن عندنا في ذلك نزاعا، وللشافعي في الضرب الأول قولان، ومنع من الضرب الثاني، فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها. جميل. فوائد، يعني هنا انظروا في قول البلقيني هنا، ويقول: أما ما نسخ حكمه وتلاوته فهذا خلاص ما عاد من القرآن أصلا فلا نذكره، ونحن إنما نتكلم عن علوم القرآن. وهذه يعني صرح مرة ثانية بمصطلح علوم القرآن، وأن علوم القرآن مصطلح معروف المقصود به ما نتحدث عنه في هذه المجالس، وهي العلم الذي يتناول نزول القرآن وتفسيره وقراءته وفهمه. طيب، ثم يقول: ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة. القرآن ينسخ السنة، وما نسخت فيه السنة الكتابة، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي تكلمنا عنه، لأن عندنا يعني عند الشافعية في ذلك نزاعا، يعني الشافعية لا يرون جواز نسخ القرآن بالسنة، وللشافعي في الضرب الأول قولان، يعني نسخ القرآن للسنة، ومنع من الضرب الثاني يعني من نسخ السنة للقرآن، فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما، وأمثلتهما تتلقى من كتب الأصول. والسؤال دائما عندما يقول العلماء: هل نسخت السنة القرآن؟ نقول: من حيث المبدأ يجوز، لأن هذا وحي وهذا وحي، لكن هل هناك مثال؟ هل وقعت؟ وهو الوصية. نعم، لا وصية لوارث. نعم، هناك من ينازع في هذا المثال أيضا، يعني الأخ يقول: الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء أو في سورة البقرة الوصية، حين الوصية في قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالآية تدل على أنه يجوز أن يوصي الرجل لوارث، لوالديه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهل نقول أن هذا الحديث نسخ هذه الآية؟ نعم، المفسر العلماء الذين يقولون أن القرآن السنة تنسخ القرآن يقولون: نعم، هذا الحديث نسخ الآية ونسخ الحكم. وهناك من ينازع في ذلك، وهي مسألة على كل حال تفصيلية. طيب، تفضل يا شيخ. أما النوع الثالث، يعني هذا طبعا يشير إلى، لاحظوا في أول النوع الذي نقرأه، النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون، قال: الناسخ والمنسوخ، وأضاف نوع ثالث قال: والمعلوم المدة. المعلوم المدة يتكلم عنه الآن، فيقول: سن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما ما أشرنا إليه من النوع الثالث فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية مع التي بعدها. قال ابن عطية: قال جماعة من الرواة لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، لكن استقر حكمها بالعزم عليه كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بهذا الحكم أحد غيري، أنا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين، وذلك أني أردت منجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري، فصرفت دينارا بعشرة دراهم، ثم ناجيته عشر مرار أقدم في كل مرة درهما. وروي عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار. قال علي رضي الله عنه: ثم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة شقت على الناس، فأنزل الله رخصة. وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام. قال قتادة: بقي ساعة من النهار. وقال الزمخشري: قيل كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وعن علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: كان لعلي رضي الله عنه ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه آية يوم خيبر وآية النجوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي منسوخة بالآية التي بعدها. وروى الحاكم في المستدرك حديث علي فأخرج من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرا. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، ومعنى قوله شعيرا يعني وزن شعيرة من ذهب، والله أعلم. جميل. إذن هذا مثال أيضا من أمثلة الآيات المنسوخة، وهو يقول أنه معلوم المدة، يعني يقول البلقيني أن آية النجوى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني سبب نزول هذه الآية كما يذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، يعني زاحموه وتعب عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية تشترط على من يريد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدث معه أن يتصدق قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طبعا سوف تخفف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن تتحدث معه لابد أن تتصدق. طبعا إذا عرف كل واحد أنه لازم يتصدق بيبطل، يعني أنه يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر الآية. فهذه يقول البلقيني أنها معلومة المدة، ولكن المفسرون يقولون أنها من الآيات المنسوخة، يعني كان الحكم شرع ثم نسخ. ولذلك يقول الشيخ عبد الله الشنقيطي في بحثه هذا، يقول: لم أجد آية أجمع المفسرون على نسخها إلا هذه الآية، أما بقية الآيات ففيها نزاع وفيها نقاش في نسخها. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه يعني كما ذكر الحاكم أنه على شرط الشيخين، لم يعمل بهذه الآية إلا علي، ويرون أن هذا من فضائله رضي الله عنه أنه هو الوحيد الذي ناجى الرسول فقدم بين يدي نجواة الصدقة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت مدة قصيرة، مدة قصيرة. لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فترة طويلة، خاصة أن هذه الآية مدنية في سورة المجادلة، وسورة المجادلة كما تعلمون نزلت في المدينة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، لقد يعني كنت يعني كانت خولة تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها في الغرفة في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت: فكنت أسمع شيئا من كلامها ويخفى علي بعض. نفس الغرفة، نعم، لا هي جالسة معهم في الغرفة، فقالت: والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهي سورة مدنية. فإذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فترة طويلة ما يكلم زوجاته، ما يكلم الصحابة رضي الله عنهم، هذا فيه بعد. ولذلك هذا دليل على أنها المدة التي بقيت فيها هذه الآية قليلة جدا. ولذلك بعضهم يقول أنه لم يعمل بها أحد، والبعض يقول لم يعمل بها إلا علي. وأنتم سمعتم النقاش في هذه المسألة، وأن علي رضي الله عنه كان سببا في هذه الرخصة. فهذا يعني التعليق على هذه الآية وعلى هذا المثال الذي ذكره البلقيني. ونكون بهذا قد ختمنا موضوع الناسخ والمنسوخ في هذا الكتاب، وهو من أهم الموضوعات كما قلت لكم أيها الإخوة، وينبغي العناية به لطالب العلم وفهمه فهما جيدا. وهذا مثال على ما لا النسخ إلى غير بدل، يعني كان يشترط أن يقدم بين يدي نجوى الصدقة، ثم الآن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم بدون تقديم أي شيء، ولكن مع الأدب، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا نعم إلى آخر. تفضل يا شيخ. إيه؟ هذا اللي ينازع فيه، أنه لا يوجد لها مثال. نعم، هو ذكر لها مثال آية النجوى وهي ليست من هذا النوع. أي نعم. طيب، هل هناك أسئلة يا أخوان؟ طيب، إذن نختم هذا الدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.